الخطيئة. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. المذهب الجامع للنصارى، وقالت فرق النصارى كلها مع اختلافها وافتراق قولها في أوصافها، إن سبب نزول الابن الإلهي الذي نزل من السماء رحمة للبشر ومحافظة على الرسل والأنبياء قالوا من أجل خطيئة آدم، فما أن أخطأ وأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فعصى، تبرأ الله تبارك وتعالى منه وأسلمه إلى الشيطان باتباعه له. من هو؟ يمكن خلاف في وين على اليوم مش عاد جاوز ابي صفحه وقليل فنجان اي نعم موضوع موضوع يبحث غيره تبرأ الله تعالى تبارك وتعالى منه وأسلمه إلى الشيطان باتباعه له فقالوا فكان في الشيطان ودار ملكه ولا ملكه وكذلك زعموا كان معه فيها جميع ولده يحكم فيهم الشيطان بما أحب من حكمه لمرعيته أفلتهم ربي للشيطان قالوا وكان فيما ملك الشيطان من آدم ونسله أنفس كثيرة من أنبياء الله ورسله فمن تلك الأنفس نفس نوح ونفس إبراهيم وغيرهما من أنفس الرسل والنبيين قالوا فتلطف الابن واحتال باستخراج تلك الأنفس من يد الشيطان فلبس لذلك ومن أجله جسدا آدميا ليكون بما لبس منه عن الشيطان خفيا يضحك على السلام ورحمة الله. قالوا قال ابن وحدة استخراج تلك الأنفس من يد الشيطان. فلبس لذلك ومن أجله جسدا آدميا ليكون بما لبس منه عن الشخفية. فتنكر الابن بذلك له لكي لا يحترس الشيطان منه فلا ينفذ فيه مكره. يعني ما ينفذ فيه يشتي، يعني يشتي يمكر بالشيطان اذا انتبه الشيطان رب ما عاد انتبه. قالوا فلما غلبت على الناس الخطيه وحلت بهم بهذه الخطيه واستبان لآدم دعموا ما فعل الشيطان به وما كان من غروره إياه وخدعته له خدع خدع عن تلك الابن الشيطان بمكره فبلغ فيه ما أراد من أمره فاستخرج آدم وجميع ولده من سلطان الشيطان ويده كله أنفسهم هذا في يد الشيطان لا بعد كلهم مو ماسك لهم باقي اليوم ماسك لهم بس قالوا وذلك كله فإنما كان الابن يبذل نفسه للقلب ولما لقي من الأذى قبله والنصب إحسانا من الابن إلينا وكرما ورأفة من الابن بنا ورحمة ورحمة يوشي يقول ورحمة ورحمة قالوا فاشترى الابن البشر من أبيه بما وصل من الأذى وصل به له أن جاءوا بسلمهم للشيطان ما عاد يرد يردهم فلا ربي إلا ما لحقه وذلك زعموا أن أباه لم يكن في حكمه وعدله أن يظلم الشيطان ما جعل له من آدم ولده. وإن صاروا إلى طاعة الشيطان وأمره لأنه قال للشيطان بما يزعمون من الجنة قال كل من اتبعك فهو لك. إفشال ما يجوز عليك. قالوا فاشترانا الابن من أبيه بالعدل فغلب الشيطان على ما كان في يده منا بالمكر. فلما استخرج آدم ونفوس الرسل والأنبياء صعد بعد فراغه من معاملة الشيطان إلى السماء بعد 40 يوما مرت به بعد الذي كان من صلبه. قالوا فجلس عن يمين أبيه تاما بكليته وجسده وجميع ما فيه من اللاهوت والناسوت. لا لا تكتبنا ما بلا طرح الجزء الإلهي. نعم قالوا إنه مخلوط من جزئين إلهي وناسوتي. قالوا طلع كله. لا تكتبنا ما بلا اللاهوتي بس الكل. وكل ما كان فيهما ولهما من النهود. قالوا وسينزل أيضا مرة أخرى فيدين الأحياء والأموات. ها ما هو وحدا؟ ما هو وحدا؟ عندنا ما هو وحدا؟ لا ما يخاف. لا لا عيسى عيسى النبالي عيسى عيسى وإحنا أقول بعيسى أنا لا لا اشتر عيسى أنا بان بتاع النادم صحيح صحيح يعني لا بشي هو ولا تجاه. قالوا ولذلك آمنا بالأبي والابن وروح القدس. كيف يجب الأحياء والأموات لبنات النيوم؟ كيف حاجبة يوم الدين يوم الدين. قالوا والأب فهو الذي خلق الأشياء بابنه وحفظها بروحه. المهم الحفظ بروح القدس والخلق بالابن. ذاك المسحاه وذاك الجيد. يا هو الابن والولد مرة اصلا قال يوشو لا عندهم ما هو جبريل ما عندهم قبل ان يوشو مجموع الرب روح على القدس والابن ولد ما هو روح على القدس ما اشتبهت يا نعم. فهذا فليعلمه من أراد علمه جماع قول النصارى وما لبسوا من اللبس بالأب والابن. نعم يا نعم. وما لبسوا من اللبس بالأب والابن وروح القدس وفي الأجانب والطبيعة وما لهم في ذلك من المقالة البديعة التي لم يقل بها قبلهم قائل ولم يتنازع فيها مجيب قال واقع حذية حذية أنها قصة بإجابة كيف سبرت من استدلوا عليها. ها؟ وقولهم إن الثلاثة في موضع يوحدون وفي موضع بعد التوحيد يثلثون. في مكان في مكان يثلثون. وفي سبب نزول الابن دعموا من أجل خطيئة آدم به لذلك من خلاف جميع الأمم. فلم نترك لهم بعد هذا من قول يجهله منهم إلا كل جهول. نديهم دارهم به وبيذكره. إيه والبديع ينقسم إن أصل البديع هو اللي ما قد تبقى غير ما بل إن بعض الساعات من جماله بعض الساعات من غزالته. نقب مذاهب النصارى ونحن إن شاء الله مبتدئون فرادونا لباب فباب بما يقولون ويحددون فليمحم ذلك من يريد مجادلتهم من أهل التوحيد والدعوة فإنا مقدمون إن شاء الله من ذلك باب الأبوة والبنوة فقائلون لهم جميعا جوابهم أخبرونا عن هذه الأسماء التي سميتم وادعيتم من خلق دولي بها ما ادعيتم من أب زعمتم وابن وروح قدس لم يدل على شيء منه قياس ولا حاسة من الحواس الخمس ما هذه الأسماء أسماء طبيعية ذاتية جوهرية أم هي أسماء شخصية جنومية يعني الذات هل هي من ذات هذا الأشياء ذات الأشياء ذاتها ابن كريا وذيك ذاتها أو هي شيء اكتسبوها إيه أن تقولون هي أسماء حادثة عربية يعني صفات هل هي من ذواتهم أو من صفات فإنكم إن كنتم إنما سميتم الأب عندكم أبا لأنه ولد بزعمكم ولدا وابنا فليس هذه الأسماء طبيعية ذاتية ولا أسماء أيضا جنومية شخصية ولكنها حادثة عربية ما عاد الذات الأب ما هو بذاتها ما هو أب إلا بعد ما إيش بعد ما جاله ولد ولا الولد ولد إلا بعد ما جبل ما كان بشيء ولكنها حادثة عربية عرفت عند حدوث أولاد كأن بجه الولاد بين الوالدين بين الوالدين والأولاد ولسنا بأسماء طبيعية ولا أجنوم لا في الروم ولا في غير الروم والطبيعية فإنما تسمى بذاتها وطباعها وبما يكمل له إيش أسماء طبيعية أكثر هي؟ إيش يصفها له من أخر هي يصفتها من التحيز للجسم إيش أسماء طبيعية إيش؟ إيه فإنما تسمى بذاتها وطباعها وبما يكمل ذلك كله لها من اجتماعها لأن بالأسماء المعلقة بالعلة المشتقة من الأفعال المعتملة أعرف أن أعرف قال في ألف وباء وقال ترك فراغا بما يسع شبكين وقال في ألف بياض في الأم كذا ومن بالكلام ناقص لأن اسم الطبيعة غير اسم الأجنوم واسم الجنوم غير اسم الفاعل ليه يعني التعليل ما عدا يشتب اسم الطبيعة أبي هو ذابت للشي من ذاته واسم الأجنوم أصفه أبي يجيله وذيات الأصفه دي يكتسبها بواسطة فعله لما يكتسبه بواسطة فعله ما هم إيه الأصفاد هذه ما هي ذاتية الأصفاد هذه ما هي ذاتية إيه ولكن هي يعني أصلا ما تفرق لا أجنوميا يعني تفرقوا بحسب أصفاد هذا أصفادها ابن وهذا أصفادها إيش أب هذا أصفادها روح لأن اسم الطبيعة غير اسم الجنوم واسم الجنوم غير اسم الفعل المعلوم واسم الطبيعة ثابت لا اختلاف فيه ولا تفاوت إنما هو اسم لها محدود موقف لا ينصرف فيها ولا يختلف ويدل على جنوم يجي مع جنوم وعلى فعل في دال جنوم ولا نفاوت فيدل على جنوم ولا فعل ولا فعل مفعول هذه طبيعة ما يدل على جنوم ولا يدل على فعل مفعول ولكنه اسم الشيء نفسه يدل عليه لا على جنسه كالأرض والسماء والنار والماء وأشباه ذلك ما هو الشيء الذي يشترك فيه هو غيره ما الأرض النار تشترك فيها هذا الشيء الطبيعي يعني أرض هي أرض هي أرض هي أرض هي أرض هي أرض لا أبي هو اسمه ما هو باسم لا بالنسبة إلى فعل فعله ولا إلى جنس يجمعه غيره حتى قال أبي هو لا تعرف انا ابراهيم اتى نعم نعم لا لا هو الشيء مع الأرض الأرض مثلا اسمع أرض لا هو الاعتبار صفر توصل هذا هو اسمع إيش هذا بيج تمام إلا السماء اسمع ولو هو ما أخذ نصف ما إلى اسمع سواء ما يشتغل هذا الشيء بدون اسمع اسمع طبيعي سواء من دون نظر إلى صفاته أو شيء وصفاته الثانية كونها كبيرة مرتفعة غير عمد إلى آخره هذا الصفات خلاص وش يعني طبيعي؟ قلنا لك هذه هو اسم الشيء تمام تمام هذه هو اسم الشيء لا باعتبار كونه ايش بسبب تعرف عليه ولا بسبب جنس يجمعه وغيره ولا بسبب صفاته من صفاته خلاص هذا هو ابن المسألة لا لا كما وصلنا عند هنا فهذه هي الأساس والطبيعة على أسماء الأقانيم والصنايع. الجنوم قلت لنا أنها أصفى هذه الجيلة. اسمع اسمع الجنوم قلت لنا أنها أصفى هذه الجيلة. والصنايع على البعلبية فعلا دي يستخدم بها هي من فعلا. والباقي معهم بلا الباقي. ها؟ وهي الطبيعة. ايش ما الطبيعي؟ قال وأشبه من الأسماء التي تدل على أعيان البشر. تمام. يعني نحن عندنا الأسماء كلها على السماء سواء هي الأسماء كلها تدل على عيان الأشياء لكن الأسماء لا اعتبارات إما أن يكون باعتبار شيء فعله أو باعتبار صفة حدثت له ولا صفة ارتفقتها صفة ارتفقتها غير ذاته ولا هو اسم له الذات سواء اسم الذات ما هو وأما أسماء الجنومية التي ليست بطبيعية ولا عربية فمثل إبراهيم وموسى وداود وعيسى هذه أسماء لهم وليس بالأسماء الطبيعية ولا بالأسماء الشخصية الجنومية أبوة ولا بنوة هي ما هي مثل الأرض أعلام لك أسماعينا لا لا هو اشتئم إبراهيم هو اسم لسياك الذات سمع هو اشتئم إبراهيم اسم لسياك الذات لا بالنظر إلى صفات تصفتها ولا إلى فعل فعل سواء فالأسماء اشتئم قسم لا درجان خبرونا الأب والابن من أيها إنكم تشتون منه من هذه الجنة جنس هو غيره فالأب هو والابن وعلى ما نعرفها ما قلبا سواء لأنها انفصال الحلول وما هم راضين بذات الله سواء وان بالنظر الى اصفاتها اتصفتها ما عاد هذه تشتوها انكم تشتونها قنومية ذاتية ايه لكن هو اذا ما عاد هذه عنها ايش سميناها بها ابن سميناها ابن سميناها ابن سميناها ابن سميناها ابن وإن المقصود بها المعنى فالمعنى الذي نعرفه من الأب ذي الجنس الذي يشمله هو غير إنما هي أسماء تدل على العيان كالإنسانية التي تدل على الإنسان وفيما بينا والحمد لله من تحديدنا الذي حددنا في الأسماء حجة لا يدفعها في التسمية عندهم إلا من كان من أهل العمى لأن الأسماء لأن الأسماء عندهم للأشياء ثلاثة أسماء اسم جوهر كالأرض والسماء اسم جنوم كفلان المعلوم تمام واسم ثالث من عرض وحدث يسمى به كل عارض هذا يشتي ما أستطيع الفرق بين فلان لإبراهيم وعيسى وبين الأرض هذا فلان هذا فلان لا أعتبر شيء. إيه ما أدري. أخبار. معلومة. معلومة. معلومة. معلومة. إذا هو اشتد الأرض جد. على ذه وعلى ذيك وعلى ذيك وعلى ذيك ترى. والسماء وليها لازم معين ما عاده إلا لدوم شخص. بدل الجنس والشخص. وما جنس. ولا شخص. ولا إيش. يعني جاهو كأنه قسم الأسماء إلى اسم جنس ولا شخص هو العلم ها؟ ولا باعتبار فعل فعلان اللي هو طارق وقايم وقاعد ونحوه هذا صحيح. هذي قلنا لك هذي بيسمى باسم الافعال حق اسم الفاعل واسم المفعول قايم قاعد لا هو بدون ما انت يدخل في الواقع لا في الاول في الاول صح لا ما باعتبار شيء وقع عليه ولا شيء وقع بالصوت صح صح وزعمت الفرق الثلاث صح صح صح لا تعود من الجهل هذا من قواعد وزعمت الفرق الثلاث من النصارى فنعوذ به الله من الجهل بالله أنها تجد فيما بأيديها من كتب الأنبياء أن المسيح ابن مريم هو الله وأنه هو ابن الله في قولهم هذا الابن أباه ثم رجعوا فجعلوا الأب هو أباه هو إياه غفلة وزهوا واختلافا وعماية وتخرصا واعتجافا تصديقا لقول الله فيهم وبأمثالهم ومن كان يقول من أهل الجهالة بمقالتهم إن كل في قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الزهادي كما بلا بهبوم وهم الزهد لا هي دليل ولا أتباع هذا الذين هم في غمرة داهم ها؟ الظاهر من ذي كأن وإنما أخذت النصارى وقبلت هذه الكتب بما زعمت وقالت عندما صلب عندهم المسيح صلى الله عليه من اليهود وليس أحد من خاصتهم أحمدهم عند النصارى بعدل ولا محمود ولا تقبل شهادته على يهودي مثله فكيف تقبل شهادتهم على الله تعالى وعلى رسله من ظلبوه الأقوال ذي أخذوها من اليهود واليهود تصلبوا معالم صدق عندهم على شهادة على يهودي مثلك كيف على رب العالمين مع أن لما قالت النصارى من ذلك كله مخالفة في التأويل صحيحة لا يعمى عنها ولا عما بيّن الله منها إلا من لم يقبل فيها من الله بيانا ولا نصيحة يعني أما الذي أخذوها وأولها بالتأويل فذو معنى لها تأويل دي يعني نحن من اليهود ثم بيّن شهادة بعده قبلها عاد معنى لها تأويل ما هو أما الذي أخذها من النصارى مبرسمة لا ولكن النصارى تأولت تلك الكتب بآرائها وعلى قدر موافقة أهوائها فظلت في ذلك وما تأولت منه بعمى التأويل وأظلت من اتبعها عليه عن سواء السبيل فيقال إن شاء الله لهم بما تأولوه من ذلك وادعوا وافتروا في ذلك على كتب الأنبياء وابتدعوا هنا عند العلماء إنا لم يسبقهم إليه أحد ولم يقل به قبلهم مفتر ولا ملحد إنا لم ندرك نحن ولا أنتم الأنبياء ولا المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم ولم ندرك نحن ولا أنتم أحدا من حواريه فنسأل من أدركنا منهم عما اختلفنا نحن وأنتم فيه فتكتفوا بمن أدركتم من الأنبياء عليهم السلام في التأويل ونجمع نحن وأنتم على الحق فيما اختلفنا فيه من الأقاويل ما بالشدة حق فيه لعنة